بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على الحديث الصحيح وتعريفه. من يذكر لنا التعريف؟ نعم، فتحقق من هذا أن شروط الحديث الصحيح 5 شروط، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى الإسناد، منها ما يرجع إلى المتن، والتي ترجع الإسناد منها ما يرجع إلى ضبط الراوي، ومنها ما يرجع إلى ماذا؟ عدالته. منها ما يرجع إلى ضبط الراوي، ومنها ما يرجع إلى عدالته. نعم. فالشرط الأول ما اتصل إسناده، هذا يرجع إلى الإسناد، وخرج بهذا ماذا؟ المنقطع. كل ما في سنده انقطاع يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، نعم، ويلحق به المدلس، المدلس الذي لم يتم فيه التصريح بالسماع لاحتمال الانقطاع فيه. طيب، بنقل العدل، من هو العدل؟ يعني قيل في تعريفه تعاريف كثيرة، منها هو الذي غلب خيره شره وسدد وقارب، وقيل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، قيل الذي نعم الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على نعم يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، إلى آخر ما قيل في هذا. والتعاريف متقاربة، التعاريف متقاربة. طيب، بنقل العدل، الضابط، الضابط مر معنا أن الضبط قسمين، أن الضبط قسمان. عندك يا أخي عبد الوهاب، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر المراد به ماذا أخي أحمد؟ الحفظ، أن يحفظ ما سمعه حفظا متقنا بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط الكتاب صيانة الكتاب منذ أن كتب فيه وصححه، عرضه على شيخه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. بنقل العدل الضابط، هذا الضبط أحد الشروط. نعم، إلى منتهى، يعني يشترط في الضبط والعدالة أن تكون على مدار الإسناد من أوله إلى آخره، ولذلك زاد الناظم هنا عن مثله. نعم، إلى منتهى، يعني عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا أيضا من الشروط، انتفاء الشذوذ. وتعريف الشذوذ ما هو؟ مخالفة الراوي المقبول، وليس أي راوي، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن مخالفة الضعيف لا تسمى شذوذا كما سيأتي إن شاء الله. والعلة ما تعرفها؟ ما يقدح بالحديث، هذا إذا قلنا بالعلة الظاهرة والخفية. وأما العلة الخفية فهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام منها. طيب، وقلنا أن الحديث الصحيح أمثلته كثيرة جدا في الصحيحين وخارج الصحيحين، ومدار السنة على هذا. قال الناظم عليه رحمة الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الحديث، من أقسام علم الحديث، حسب ما ذكره الناظم رحمه الله في منظومته. فبعد أن ذكر الحديث الصحيح انتقل إلى ما دونه في الرتبة، وهو الحديث الحسن. فعرف الحديث الحسن بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. طرقا بتسكين الراء من أجل الوزن، لأنه لو ضممنا الواو سيحصل شيء في الوزن. والحسن المعروف طرقا وغدت، لكن بتسكين الراء: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فعرف الناظم رحمه الله تعالى الحسن بأنه ما عرفت طرقه واشتهر رجاله شهرة دون شهرة رجال الصحيح. وقد ذكر بعض الشراح أن معنى قوله ما عرفت طرقه أنه أراد بهذا اتصال السند، أراد بهذا اتصال السند، كأن يكون ذلك من رواية من اشتهر بالرواية عن أهل بلده. شخص مثلا يروي عن فلان وعنده خفة في الضبط، لكنه معروف بالرواية عن فلان عن أهل بلده، فوجدنا الحديث من طريقه. يعني هكذا ذكر غير واحد من شراح البيقونية، فقالوا هذا كناية عن اتصال السند. وقوله ونعم وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله لم يشتهروا كشهرة رجال الصحيح، بل اشتهروا شهرة أقل من ذلك، أقل من شهرة رجال الصحيح. ولكن في الحقيقة أن التعريف بهذا غير منضبط ولا جامع، والمطلوب في الحدود كما يقول علماء الحدود، يعني التعاريف، أن تكون جامعة مانعة، جامعة للمعنى مانعة من دخول غيره فيه. ولو تأملنا في هذا التعريف لوجدنا أن غيره يشاركه فيه. فقوله ما عرف مخرجه، الصحيح عرف مخرجه، والحسن عرف مخرجه، والضعيف أيضا قد يعرف مخرجه، وأيضا ورجاله لا كالصحيح اشتهرت، الضعيف كذلك قد يشتهر رجاله بالضعف ولا تصل شهرتهم إلى شهرة رجال الصحيح. فالحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء وليس منضبطا في تعريف الحديث الحسن. وقالوا أن الناظم رحمه الله أخذه من تعريف الخطابي، حيث عرف الحديث الحسن بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وقد تكلم العلماء كابن الصلاح والعراقي وابن حجر وغيرهم على تعريف الخطابي هذا ونقدوه، وقالوا أنه غير كاف في تعريف الحديث الحسن. لكن المراد، ما نريد التشعب كثيرا، لكن أردنا التنبيه على أن الناظم أخذ تعريفه من تعريف الخطابي، فهو قريب منه. فالخطابي يقول ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، موافق لقول الناظم والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، إلا أن الخطابي زاد وعليه مدار أكثر الحديث، وهذا أيضا مما نقد على الخطابي، يقول أن أكثر الأحاديث حديث السنة من هذا القبيل من قبيل الحسن، وهذا يعني عليه ملحظ، فقد ثبت في السنة بالأسانيد الصحيحة أحاديث كثيرة جدا. ولا علاقة لهذه الجمل بتعريف الحديث، لأن هذا بمثابة الوصف له فقط، عندما يقول عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، لا علاقة لهذا الكلام بالتعريف، لا علاقة لهذا الكلام بالتعريف. فعلى كل، قد تعددت أقوال العلماء في تعريف الحديث الحسن، الخطابي عرفه، وهكذا ابن الصلاح، وهكذا ابن جماعة، وغيرهم من العلماء، ومن أحسن تعريفه تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، حيث عرفه بقوله ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، فنزل عليه شروط الحديث الصحيح إلا يعني شرطا واحدا، وهو كمال الضبط في الصحيح، تمام الضبط، وفي رواة الحسن خفة الضبط، وإن كان يعني بعض العلماء كالصنعاني نقد كلمة خفيف الضبط، قال أن هذا يعني ما له حد معين، لكن رد على الصنعاني رحمه الله بأن درجات رواة الحديث تختلف، ولهذا اختلفت عبارات المعدلين من أهل العلم في الرواة، فيقولون هذا ثقة ثبت، وهذا ثقة، وهذا ضابط، وهذا صدوق، وهذا حسن الحديث ونحو ذلك. فمن خلال عبارات علماء الجرح والتعديل نعلم أو ندرك مكانة هذا الراوي في تعريف الحافظ ابن حجر، خف ضبطه، خف ضبطه يعني عن رجال، عن ضبط رجال الحديث الصحيح. نعم، يعني عمن هو مثله أو فوقه، عمن هو مثله أو فوقه. نعم، هذا ذكر في تعريف الحافظ، يعني ذكر في الاستدراج عليه أنه قد يكون، وبعضهم يزيد كلمة فأكثر، وهي تؤدي الغرض فأكثر، بنقل العدل الذي خف ضبطه فأكثر، يعني قد يكون في الإسناد رجل واحد خف ضبطه، قد يكون أكثر من ذلك، لكن أقل شيء، أقل ما وجد من طبقات الرواة خفيف الضبط، لا مانع أن يوجد منه أعلى منه، ولا أن يوجد منه ومثله. نعم، فالمقصود هذا تعريف الحافظ من أقرب ما قيل، من أقرب ما قيل وأحسنها وأضبطها في تعريف الحديث الحسن، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فشروط الحديث الصحيح، شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح باستثناء تمام الضبط، فيشترط في الصحيح ولا يشترط في الحسن، بل إذا خف ضبط راوي الحسن، إذا خف ضبط راوي الحسن فحديثه مقبول، ويحكم على حديثه بأنه حديث حسن، فيتنبه لهذا. نعم، هو هذا إذا أطلق المراد به الحسن لذاته، إذا أطلق الحسن، ولهذا نجد أنهم يقولون الحديث الحسن في كتب المصطلح كلها دون زيادة لذاته، هذه تزاد في الكلام يعني في أثناء الكلام، لكن إذا أطلق الحديث الحسن فالمراد به الحسن لذاته، وسيأتي الكلام على الحسن لغيره. ها؟ هو بارك الله فيك، التعاريف يقولون تصان عن الحشو، يعني عن زيادة الكلام، لأن المطلوب في التعريف الاختصار، خف ضبطه يعني عن ضبط راوي الصحيح، عن ضبط راوي الصحيح دونه بقليل. ففي التعريف ما يفيد هذا. نعم، المقصود هذا تعريف أحسن ما قيل في تعريف الحديث الحسن. فشروطه شروط الصحيح إلا تمام الضبط، وهذا يعني بالنسبة للحسن لذاته. أما الحسن لغيره، وقبل هذا الحسن لذاته بهذه الشروط إذا روي من طرق متعددة فإنه يرتقي ولا يبقى يحكم له بأنه حديث حسن، بل يرتقي إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. ولهذا يقولون في تعريف الحديث الحسن، في تعريف الحديث الصحيح لغيره، هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. فإذا وجدنا طريقين للحديث، هذه الطريق حسنة وهذه الطريق أيضا حسنة، هذا طريق حسن وهذا طريق حسن، ماذا نحكم على الحديث؟ نقول صحيح لغيره. لماذا قلنا صحيح لغيره؟ قالوا لأنه لم يكتسب الصحة من ذات الإسناد، وإنما اكتسبه بالانضمام إلى غيره، بخلاف الصحيح لذاته. لماذا قيل له الصحيح لذاته؟ لأنه اكتسب الصحة من ذات الإسناد، سند واحد اكتسب الصحة منها، فيقال هذا حديث صحيح بهذا الإسناد. بينما الحديث الصحيح لغيره ما اكتسب الصحة من إسناد واحد، حسن لذاته مع حسن لذاته بمجموعهما نقول إيش؟ صحيح لغيره. لماذا قيل لغيره؟ لأنه اكتسب الصحة من غيره، هذا اكتسب الصحة من هذا وهذا اكتسب الصحة من هذا، فكلاهما قوى الآخر، فحينئذ قيل إيش؟ الصحيح لغيره. فتنبهوا لهذا، الصحيح لذاته اكتسب الصحة من ذات الإسناد، إسناد ذاته قيل عنه إسناد صحيح. الصحيح لغيره لو نظرنا إلى الإسناد، إلى إسناد واحد لوجدنا أنه حسن والثاني حسن، جمعنا الجميع صار إيش؟ صار صحيحا، صار صحيحا، فزيدت كلمة لغيره، واضح؟ طيب، على هذا نقول الصحيح في الدرجة العليا، الصحيح لذاته في الدرجة العليا، الصحيح لغيره في الدرجة التي بعده، الحسن لذاته في الدرجة الثالثة. يأتي معنا القسم الرابع الذي هو دون هذا، وهو الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه، هذا هو الحديث الحسن لغيره. يصلح، يصلح هذا، لكن الذي ذكرته يعني أوضح. لماذا؟ سيقول لك ما هو ضابط الضعف المنجبر؟ يقال الذي لم يكن سبب الضعف في راوي فسق الراوي أو كذبه. بس بطرق متعددة، بطريق واحد لا يسمى صحيح لغيره. حسن، ما عندنا لهذا الحديث إلا طريق واحد حسن، ما نقول صحيح لغيره، حسن. وجدنا له طريق أخرى حسنة نفس القضية، بمجموع الطريقين صحيح لغيره. طيب، إذن الحديث الضعيف، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه، فتكون معنا حينئذ المراتب كم؟ أربع. الدرجة العليا الصحيح لذاته، التي بعدها الصحيح لغيره، الثالثة الحسن لذاته، الرابعة الحسن لغيره. وسيتضح الحسن لغيره أكثر عندما نأخذ تعريف الحديث الضعيف وذكر بعض أقسامه. لأن الضعيف منه ما يرتقي إلى الحسن لغيره ومنه ما لا يرتقي. ما كل ضعيف مع ضعيف يرتقي، هناك ضعف شديد لو جاء من 100 طريق ما ينجبل، وهناك ضعف خفيف طريقان تكفي لترقية الحديث. فأهل العلم اعتنوا بسبر هذا وتمييزه عناية بالغة كبيرة، وبذلوا جهودا عظيمة رحمة الله عليهم. فما جاءت هذه الكتب التي صنفت هكذا يعني بيسر وسهولة، لقد بذل أهل العلم جهودهم وعلومهم وسلطوا ذكاءهم في استخراج هذه القواعد واستنباطها والبحث عن أحوال الرواة ومن الذي يصلح منهم ومن في الاستشهاد ومن الذي لا يصلح إلى آخره. فرحمة الله عليهم أجمعين، ونحن إنما نأخذ القواعد التي وضعوها، وإنما يعني بمثابة من يأخذ الحليب ويشربه، قد صار جاهزا، قد صار جاهزا، هم يعني علفوا ورعوا وفعلوا كل شيء، ونحن جينا على شيء مهيأ معد نشربه. فرحمة الله عليهم أجمعين. المقصود أن مراتب المقبول، مراتب الحديث المقبول 4 مراتب، وهي هذه التي سمعتم: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وعلى هذا فشروط الحديث الحسن لذاته يعني اشترط فيه 5 شروط نفس ما اشترط بالحديث الصحيح، وقد مر معنا تفصيلها بالأمس، إلا قضية خفة الضبط. فخفة الضبط يشترط فيها أن تكون أن يكون الضبط خفيفا، خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده منكرا أو شذوذا. وراوي الحسن، راوي الحسن يوصف في كتب أئمة الجرح والتعديل بأنه صدوق لا بأس به، حسن الحديث، وسط، عدل خيار، ونحو ذلك من هذه العبارات والألفاظ التي إذا وصف بها الراوي عرفنا أنه في مرتبة من يحسن حديثه، أنه في مرتبة من يحسن حديثه. كما أن راوي الصحيح يوصف بأنه ثقة، ثقة ثبت، ثقة وعدل ضابط، وثقة ثقة، ونحو ذلك من الألفاظ التي أطلقها علماء الجرح والتعديل على الرواة، وبسطها في كتب التراجم، بسط هذا في كتب التراجم. وقد ذكر علماء أهل الحديث في مؤلفاتهم في علم المصطلح، ذكروا بابا خاصا بعبارات الجرح والتعديل وبيان العبارات التي يطلقها العلماء على راوي الصحيح، والتي يطلقها العلماء على راوي الحسن، والتي يطلقها العلماء على راوي الضعيف ونحو ذلك. فاعتنوا بهذا أتم عناية، واهتموا به غاية الاهتمام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لكن من أشهر هذا، من أشهر ما يقال في راوي الحديث الحسن، بحيث أن إذا وجدنا راوي وصف بهذا قلنا هو حسن الحديث، كلمة صدوق، وكلمة لا بأس به، وكلمة عدل خيار، وأيضا قد يطلقون العبارة ذاتها فيقولون حسن الحديث، فلان حسن الحديث. وأيضا مما يقرب من هذا قولهم صارف الحديث ونحو ذلك. فالمقصود أن من وجدنا فيه مثل هذا فإنا نقول عنه بأنه حسن الحديث، لأن نقول عنه بأنه حسن الحديث. هذه الأقسام هي أقسام المقبول من الحديث: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وسيدخل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على الضعيف وما يلتحق به. والعلماء يصدرون، يعني العلماء الحديث، علماء مصطلح الحديث، يصدرون كتبهم بالكلام على أقسام المقبول لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فنجد أنهم يبدون بالحديث الصحيح وما يتعلق به وما يلتحق به من الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وأما ما بعد ذلك من أقسام الضعيف، ضعيف أقسامه، فإنما هي خادمة، خادمة لهذه الأقسام، لأنه بالضد يظهر الضد، والضد يظهر حسن الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فهذا هو الأصل، أن المطلوب معرفة المقبول من الحديث ليعمل به. وأما يعني الضعيف وما يلتحق به فهذا شيء آخر، هذا يعتبر خادما للمقبول. من هنا يعني بدأ الناظم رحمه الله منظومته بالكلام على الحديث الحسن، الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن. وواضح أنه لم يذكر رحمه الله الصحيح لغيره ولا الحسن لغيره، لأن المنظومة مبناها على الاختصار، مبناها على الاختصار. وأيضا يعني الذي يتولى شرح المنظومة هو من سيبين هذه الأقسام الملتحقة بما ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه. نعم. و الصلى الحديث الحسن حكمه في الاحتجاج حكم الحديث الصحيح، حكمه في الاحتجاج حكم الحديث الصحيح، لا فرق، لا فرق في قضية الاحتجاج، وإن كانا يتفاوتان في الرتبة من حيث الحكم عليهما، لكن من حيث الحجية كلاهما حجة، كلاهما يحتج به دون فرق تفريقا بين هذا وهذا. وهذا المقصود به عند عدم التعارض، يعني ما عندنا حديث صحيح عارضه حديث حسن، لا، هذا حديث صحيح ذكر حكما، وهذا حديث حسن ذكر حكما آخر. فنقول حكم هذا الذي ثبت بالصحيح ثابت وواجب العمل به، وهذا الحكم الذي ثبت بالحديث الحسن أيضا واجب أن يؤخذ به كما يؤخذ بهذا. فمن حيث الاحتجاج والأخذ بالأحكام لا فرق بين الحسن والصحيح، ومن حيث المرتبة لا شك أن الحديث الحسن دون الصحيح، وأن الصحيح أرفع رتبة منه. ومن مضان وجود الحديث الحسن بكثرة كتاب الإمام الترمذي رحمه الله الجامع الصحيح الذي هو معروف بسنن الترمذي، فقد أكثر فيه جدا من ذكر الحديث الحسن ويصرح بهذا، وهو أول من أشاع ذكره، إن كان يوجد في كلام من قبله لكن أول من أكثر من استعماله هو الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. فجامعه يعتبر من مواطن معرفة الحديث الحسن وأمثلته. نكون بهذا انتهينا من الكلام على الحديث الحسن وما يتعلق به، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى.